بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الثامن من ذي القعدة لعام 38 و400 ألف في دار القراء، نسأل الله أن يبارك فيها وفي من دخلها، في مدينة غاز عنتاب، طيبها الله لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال البخاري قبيل 1501: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس، هذا سند عراقي من أوله إلى آخره. اللهم احفظ العراق وأهلها وأصلح حالها، اللهم لا تجلب لنا من تلك البلاد إلا الخير، واجعل لنا ضعف ما جعلت لأهلها من الخيرات والبركات والمسرات. أعلم أن الله على كل شيء قدير. أن أناسا من عرينة اجتووا المدينة، أي كرهوا جوها، معناها اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. طبعا لبن الإبل مباشرة نافع جدا، وهو من أعظم ما يقوي كريات الدم البيض التي تمثل هي يعني الأسطول المتكامل في حماية جسد الإنسان، من ألبانها وأبوالها. طبعا هذا مخصوص لهم، هذا الجواب عنه. فقتلوا الراعي وساقوا اللوز أي الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة اللي هو موضع يعضون الحجارة أي يأخذونها بأفواههم. تابعه أبو قلابة وثابت وحميد عن أنس. من المتابع؟ المتابع اللي هو قتادة. تابعه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وثابت هو ثابت بن أسلم البناني، وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل. وذكر هذا المتابع بسبب أن قتادة قد عن هنا، ولو لم يأتي بالمتابعة لاكتفينا برواية شعبة عن قتادة، لأن قتادة شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده، اللي هي تعليمها بعلامة حتى تعرف. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اللي هو الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوت من الغدوة وهو الرواح أول النهار، غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة، وهذا هو أخو أنس بن مالك لأمه، ليحنكه. والتحنيك هو وضع شيء من الحلوى بعد أن كانت في فم البالغ، وثبت علميا أن في هذا فوائد من تلك الفوائد أنه يمنع مرض الأظفار. فوافيته في يده الميسم وهو المكواة يسم إبل الصدقة، فدل على جوازه، لأن هذا ثابت بالسنة العملية، هذا يسمى سنة فعلية، لأن السنة ما أضيف للنبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل صدقة الفطر. صدقة الفطر هي يعني إضافة الشيء إلى شرطه. وروى أبو العالي اللي هو رفيع بن مهران، هذا من كبار المفسرين ومن خيار من فسر القرآن، وعطاء اللي هو عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين هو محمد بن سيرين. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة، لا شك أن صدقة الفطر فريضة، ورضاه الله تعالى طهرة للصائم. حدثنا يحيى بن محمد بن مستكن قال حدثنا محمد بن جهلم قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو طاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. شوف هذه زيادة من المسلمين لم يتفرد بها الإمام مالك، فهنا قد تابعه من تابع مالك هنا؟ عمر بن نافع. فمن يقول بأن زيادة من المسلمين زيادة فقه زادها مالك بن أنس قد أبعد النجعة، لأن هذا عمر بن نافع من رواه عن نافع من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يعني ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر زيادة الفقه ذكر هذا المثال، فهو مثال ليس بحسن، وليس العجب على من يخطئ لكن العجب على من يقلد المخطئ. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذه رواية الإمام مالك والتي فيها أيضا من المسلمين، لكن قد روى الخبر عن نافع جمعا قد بلغوا 11 راويا. باب صدقة الفطر صاع من شعير. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة طاعا من شعير، أي زكاة الفطر. باب صدقة الفطر طاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاع من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة. طبعا هذا الناس المقصود به معاوية بن أبي سفيان. فمعاوية بن أبي سفيان اجتهد رحمه الله تعالى بأنه إذا كان من بقية الأشياء صاع، وإذا كان من الحنطة فنصف صاع اللي هو مدام، لأن الصاع أربعة أمداد. وبه أخذ الحنفية، وصنيع معاوية لم يحصل عليه إجماع الصحابة فكان اجتهادا منه. فنحن نرى أنه يكون هذا يكون صاع وليس نصف صاع. وإذا تبع العراق لما تجد فتاوى أهل الموصل وأهل السامراء وأهل الأنبار يفتون إذا كان من الحنطة كيلوات إلا ربع، وإذا كان من التمر نصف كيلوات ونصف، يأخذون بمذهب الحنفية ويجعلون صاعهم أكبر. ويقولون حتى الآن نثق باعتبار أن من يرى دفع القيمة هو الحنفية، فالصواب أنه هو كيلوات ربع. وأنا يعني كنت أملك نصف من المد النبوي أخذناه بسنة متصل، ويكون وزن الصاع كيلوات نصف بالزيادة، وهذا هو المختار. والصاب انه صاع من جميع هذه الاصناف، فليس نفس الصاع كما اجتهد به معاويه وتابعه البعض. معاويه اجتهد قيمه احسن، لكن هنا تنطبق القاعده الفقهيه القاعده الاجتهاد في مورد النص. لا احسن هو نظر قال اذا صاع من شعير، فالصاع من شعير يعادل نصف صاع من حنطه. لكن هذا قياس وجاء في مصادمه النص، لان الشارع قد جعله صاع من طعام من اي نوع من انواع الطعام. فالصواب أننا نتمسك بالنص كما ورد، والاجتهاد إنسان يجتهد لكن لا يتجاوز الحدود. فلما يأتيه النص يقف المرء عند النص. يقول أبو الزناد: كثيرا ما تأتي السنن على خلاف القياس. يقول: فلا يكون المسلمون بد إلا أن يقفوا عند السنن ويذكروا كل القياس. يقول: من ذلك قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة. يعني لا نرجع القياس، الصلاة أبدأ من الصيام لأن الصلاة هي أولى وأهم، لكن خلص نقف على ما وقف عنده الشارع. وربنا يقول أحسنت، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الصف أولى من ظاهره. باب صدقة الفطر صاع من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة. باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. قال تحديد متى تدفع صدقة الفطر، والفقهاء قد صرحوا بهذا المعنى في المذاهب الأربعة. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصيام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر، ولذلك عروض التجارة لا بد من زكاتها، وهو مذهب جمهور أهل العلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، هذا شكل من الرابع، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، أي صاع التمر يجعلوه مثله نصف صاع من بر. فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، هكذا يقول رابعا. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني فقهاء من أصله لا بأس بإعطائها قبل العيد بيوم أو يومين أخذا من هذه الرواية. قال أبو عبد الله بنية يعني بني نافع، قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء، يعني يعطون لمن يصيبه الإمام للقبض لا للفقراء، يعني كان بعضهم يجمعها جمعا من أجل أن يوزعونها. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين أن يزكى مال اليتيم، وقال الزهري يزكى مال المجنون، يعني المجنون مرفوع عن القلم، واليتيم أيضا لم يبلغ سن التكليف لكن يزكى مال. لماذا؟ لأن الزكاة حق المال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك. طبعا المناسك لما يطلق هكذا يراد به الحج، كلمة المنسك يطلق على كل عبادة من العبادات. باب وجوب الحج وفضله، فالحج هو الركن من أركان الإسلام. وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من الذي يطلب لله على الناس حج البيت؟ ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف ولكن ابن رواية حفص هذا الحج، وعندنا الحج أشهر المعلومات، يعني يتقيد الإنسان بما ورد عنده من الرواية. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها، يعني أعجبه حسنها وتنظر إليه، وكان الفضل رجلا جميلا، فنحن بن عباس معلومون بالجمال. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر أي جنب الآخر، فقال يا رسول الله إن فريضة، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. راح تحج عنه توكيلا لما يكون حي، أما الميت يحج عنه إن لم يحج. وهذا من أعظم البر أن يقوم الأبناء للآباء في من لم يحج، ولذا لا بد من الحج عمن مات، ونحن نفتي بأن العمرة واجبة، فإذا الحج والعمرة. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم يسر لنا الحج ويسر لنا المنافع. فجاجة الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائما، يعني الآن شخص إذا كان ذي الحليفة في المدينة، وبعض العامة يسمونها بآباء علي أو بيار علي، ويدعي الشيعة أن علي قاتل فيها الجنة وانتصر عليهم، وهذه من الروايات المكذوبة وهي لا تصح. فاسمها ذي الحليفة وذي الحليفة لأن كان فيها الحلفاء، وكان العنب يأتينا من بعقوبة مسميته بلد وغيرها، وكان يوضع له الحلفاء سلة تحت يوضع له الحلفاء ثم يلفق الحلفاء، الحلفاء معروفة. واللاتي الآن الناس تذهب من ذهب وأحرم من هناك أو من غيره من المنطقة حينما يلبس الإحرام ويصلي ركعتين لا يحرم حتى يركب في السيارة، وحتى تبدأ المسير يقول لبيك بحج أو لبيك بعمرة أو لبيك بحج وعمرة إذا كان قارنا، حتى يؤدي الإنسان السنة النبوية كما جاءت. وهنا قال يركب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ورواه أنس وابن عباس يعني حديث إبراهيم بن موسى. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، يعني هي جاءت متمتعة ولم تطف بالبيت فبقيت جاء عرفة وهي، فأمرها أن تصل العمرة على الحج، فنوت الحج. فلما أكمل قالت للنبي يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل على رأيها فأمر عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم. وفي الحج والعمرة لابد للحاج أو المحتمر أن يجمع بين الحل والحرم، لابد، حكمة الله سبحانه وتعالى. فقالت يعني أقرب مكان يعني انتهى الحرم، انتهى الحرم دخلوا محرمين، وحملها على قتر اللي هو الرحل الصغير. وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمام بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا يرحمكم الله، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني حج على نوع من أنواع الدواب بسيط. عمر عبد الله بن عمر كان غنيا وفعل هكذا، فعل هكذا من أجل أن يوافق سنة النبي، فهو أكثر الناس اتباعا للهدي النبوي. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر؟ قال يا عبد الرحمن اذهب لأختك فأعمرها من التنعيم. ما لا يسمى تنعيم الآن يا طه؟ فأحقبها، علما فأعقبها، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب فضل الحج المبرور. المبرور الذي ليس فيه إثم، وعلامة الحج المبرور يكون الإنسان بعد الحج أفضل من محكم. فإذا رأيت إنسان ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة وعاد كما هو ففي النفس من عمله شيء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري طه راح للعمرة يعني كأنه كان قبل العمرة أفضل، أليس كذلك؟ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني هذا استفهام على سبيل الاستخبار. قال لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا هكذا هو صار، ليس لكن، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا من فوائد الأخذ للكتب عن طريق السمع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إحنا عندنا ظرف يوم لما يأتي بعده جملة مبنية يمنع، يقال كيوم وليس كيومه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق، يعني كل ما أحاط شيء والفسطاط هي الخيمة، من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من غرم اللي هي قرية يعني عند الطائف واسم الوادي قرحنا، ولأهل المدينة للحليفة، ولأهل الشأم الجحفة وهي أيضا قرية على خمسة مراحل. يعني الآن الحليفة يعني أصبحت داخل حدود المدينة لأن المدينة ما شاء الله توسعت، اللهم بارك لنا ولأهل المدينة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر طبعا من ضمن التقوى يعني أن الإنسان يتزود بالعلم حينما يذهب حاملا العلم. قال حدثنا شبابه عن وقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني ليس فيه ذم التوكل لأن ما فعلوه لم يكن توكلا كان تأكلا. يعني واحد ما يأخذ معه شيء وقال متوكل لا، هذا متأكل أصبح يريد من الناس أن تطعبه. رواه ابن عيينة يعني من ضمن التقوى ترك السؤال عن ثلاثة الأكل. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة اللي هو المهال اللي هو موضع الإهلال من أين يهلون أهل مكة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة، يحدد لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني العراق لهم ذات عرض، لكن لأنهم يذهبون إلى المدينة يهلون بالمحل أهل المدينة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك من حيث أنشأ مثل المكي بالمكان. لكن المكي كيف سيجمع بين الحل والحرم يا طارق؟ أنت الآن في مكة وأردت أن تعتمر، أنت مكي أم لست مكي؟ وأردت أن تعتمر ماذا تصنع؟ ممتاز، تذهب إلى التنعيم باعتبار أقرب منطقة خارج الحرم ثم تدخل محرمة. لأن بالحج يحرم من مكة الحاج بالحج، إذا ذهب يوم ثاني يوم ثالث سيحرم من مكة، فكيف تجمع بين الحل والحرم؟ جيد، إن شاء الله تحج بإذن الله تعالى وتذهب، إنه سيذهب إلى عرفة، فإذا ذهب إلى عرفة، عرفة ليست من الحرم، تمام؟ فمن حيث حتى أهل مكة من مكة، لما راح يحرم من مكة يوم الثامن، وإما يوم الثامن يوم التروية يصلي الفجر في مكة، ثم يذهب يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي الفجر في منى، ثم يأتي إلى عرفة، وإما لا يذهب إلى منى يوم التروية، باتفاق العلماء أنه سنة، ويذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى عرفة، فعرفة هي ليست من الحرم. باب ميقات أهل المدينة، ولا يهل قبل ذي الحليفة. هذه مسألة مهمة جدا، هل أن الإنسان يعني يحرم قبل الميقات؟ لا شك أنه لا يجوز بعد الميقات، وعليه دم إذا لم يحرم إلا بعد الميقات، إذا تجاوز الميقات ولم يحرم. لكن هل يحرم قبل الميقات؟ لا يحرم أيضا. ومذهب ابن عباس وأبو حنيفة أنه يحق له أن يحرم من دويرية أهل بيته. أبو جعفر المنصور لما أحرم أحرم من قرية الذهب، وذهب إلى مكة محرما. بعض من لم يقرأ الفقه جيدا يقول أخذ رأي أبي حنيفة، ولا يأخذ رأي أبي حنيفة، بل هو ضد أبي حنيفة، وقد حاسب أبا حنيفة ظلما مرارا، ولكنه أخذ بكلام جده عبد الله بن عباس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني في المكة، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، أي من مكة. باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم أسمع، طبعا زعم تطلق على القول غير المحقق وتطلق على القول المحقق، ومهل أهل اليمن يلملم. طبعا هذا من نسبة الصحابة، الصحابة كانوا يرون ما يسمعون. باب مهل من كان دون المواقيت، أي دونها إلى مكة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 1520 وقت لأهل المدينة، أي حدد وبين ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنة، فهن لهن، ولمن أتى عليهن، أي هذه المواقيت لأهلهن على حسب المضاف، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب لا تعرقن لأهل العراق. طبعا هذه لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء في بعض الروايات ولأهل العراق لا تعرق ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية. نعم. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور أي مال وهو جور عن طريقها وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقة فحد لهم لا تعرق. عندنا قاعدة نصفها يا أبا مالك أن في الصحيح معرفة الصحيح ومعرفة ما خالف الصحيح، يعني خبر سابق جاء في رواية ولأهل العراق لا تعرق. في زمن النبي لم يكن العراق قد فتح، وعدنا هنا الجفة وعدنا أيضا الأخرى المهلة في المدينة، فجاء لما فتح المصران اللي هي البصرة والكوفة، لما فتح العراق بصر البصرة وشوف الكوفة عمر الخطاب إلى أن جاء الحجاج بن نواصب وجعلها وسطا بينهما. فلما جاء يسأل قال نذهب إلى نأتي من العراق هكذا، إذا نذهب إلى مهلة الشام بعيد، إذا نأتي إلى مهلة أهل المدينة بعيد، فقال خلاص حذوهم عن أي طريقكم مباشرة إلى مكة في الطريق المحالي لهم. وهذا المكان من الذي حده؟ حده عمر بن الخطاب اجتهاد منهم وموافقة الصحابة. هذا حاله حال ليس في الطائرة ويشوف مقابل الميقات ويقول لبيك في حج أو لبيك بعمرة. فمعرفة الصحيح فيها فوائد جمة. باب الصلاة بيت الحليفة. طبعا هل الصلاة هذه صلاة يعني سنة صلاة الإحرام أم لا؟ عند جمهور سنة، وهناك من لا يرى هذه سنة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم يعني بعد الصلاة هي صلاة الظهر. قال لا يوجد صلاة اللي هي بعنوان صلاة الإحرام، إنما يصلي الإنسان صلاة ويحرم بعدها. هذه المرة كنت في الحرم المكي وكان عندي درس وخرجت بحنفجات امرأة معها ولدها، فرأوا عمتي فسألتني يعني نسيت أن تصلي وأحرمت ونسيت، وعلى صلاة قلت لا ضيع فهي سنة وهناك من يرى أنها هي سنة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فطلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. باب خروج النبي على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعطل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجر، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. هذا واد أصلها وادي وهذا تسمى التنوين تنوين العبر. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بشر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول إنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، طبعا هو جبريل، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يعني النسك الذي نسكه النبي صلى الله عليه وسلم قرانا بأمر من الوحي. أما عمرة أما نسك الصحابة فكان تمتعا، كان تمتعا. حدث والتمتع هو اللي تمناه، قال لولا أني صفت الهدي لجعلتها عمرة. قال بأن النبي حج مفردا، ربما لم يطلع عليها، لكن الصواب أنه حج قارنا. وقال وسأل تلك الرواية أيضا، قال لولا أني صفت الهدي لجعلتها عمرة، فأخذ بتلك الرواية وقال بأنه قد حج مفردا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة، طبعا هو أسهل كيف تمسك لأن الإفراد يقدر أن تلقى محرم سواء هذه المسألة. قال حدثنا سالم بن عبد الله، نعم ليس عليه دم لأنه نعم عليه دم لأنه يعني لأنه أدى عمره في موسم الحج، والقارن عليه دم باعتبار قد أدى عبادتين في عبادة في آن واحد. أما المفرد فلا شيء عليه، لكن المفرد هل يستحب له؟ نعم يستحب له، ومن يذهب إلى العمرة يستحب له أن يعني أبو سرخي لما كان قبل أسبوعين قلنا له اذبح الهدي، ونقصد فعلا ذهب أحد من المدينة إلى مكة يرسل معه الهدي تعظيفا للبيت. لا هي تعظيفا للبيت، حدثنا سالم بن انا سبحان الله يعني لما يذهب اخواني ارسل معهم المال يذبحوا هناك. قال السنه بقيت الشهر لكن ما استطعت، بقيت من يوميه من صلاه العصر الى صلاه الفجر القيت الدروس الحمد لله. اي فضل الله. قال حدثنا سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قري وهو في معرس بذل الحليفه في بطن الوادي اي وادي عقب، قيل له انك في بطحاء مباركه اي محل احب ان اعتذر، وقد اناخ بنا سالم يتوخى المناخ اي يحصل المناخ، يعني المناخ ولع مكان المبرك، يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اناخ بعيره وبارك في هذا المكان. عبد الله بن عمر كان هكذا يصنع ايضا حتى المكان يختاره، سالم بن عبد الله هكذا، وذلك الاباء لما يسيرون المسير الصحيح يؤثرون في ابنائهم عمليا، اليس كذلك يا طه؟ صحيح. وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. حدثنا محمد قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال اخبرنا ابن جريج، هو نفسه ابن جريج لقبها بالنبيل. ما السبب في هذا يا ابا مالك؟ ابو عاصم النبيل كيف لقبه ابن جريج بابي عاصم النبيل؟ كان يحدث بالبصرة فجاء كثير الى البصرة فانصرف الطلاب مثل حسن وحسين. فلما جاء ابو عاصم قال له لماذا لم تذهب مع الملائكة لتنظر اليه؟ قال انا لا احضر بدرسك شيئا. قال انت نبي. قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر ارني النبي حين يوحى اليه. قال فبينما النبي بالجعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو متضمخ اي متلطخ متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فجاءه الوحي، فاشار عمر الى يعلى فجاء يعلى وعلى راسه ثوب قد اظل به، فادخل راسه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني المكان ينزل عليه الوحي، ثم سقي عنه لم اطلع عنه الوحي، فقال اين الذي سال عن العمره؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. من أين أخذ النبي هذا؟ أخذه من الوحي. إذن جبريل كان ينزل بالحديث كما كان ينزل بالقرآن. وهذه النصوص لو جمعت وألف فيها بحث أو كتير بعنوان السنة وحي من عند الله لكان هذا نافعا، وينوي بهذا الإنسان الانتصار للسنة والرد على أولئك الذين لا يأخذون بالحديث. فقلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ فقال نعم. باب الطيب أي جواز باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس أي بيان جواز ما يلبس، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل أي يكرر شعره بالمشط ويدهن أي يستخدم العطور الدهنية. وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان، الريحان معلوم بأنه خفيف المحرم طيب الرائحة، وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهمام، الهمام هو حزام يرى فيه نسان أمواله. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم ترى عائشة بالتبان بأسا. قال ابو عبد الله تعني للذين يرحلون هودجها، يعني احنا اللي نسميه الشورت تبعنا صح هو هذا نعم طريقة أن لا يكون مخيطا، يعني شيء يلف يعني ما يكون لف بطريقة يعني الآن بالإمكان عن طريق القراصة أو الفيولة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا إنسان أحرم ما من حق، لكن قبل أن يحرم الإنسان يحق له أن يتطيب ويمشط كذا قبل أن يحرم، من يحرم قبل بيت الأمام من حق يضع شيء الرائحة لا تضر، إذا وضع الرائحة قبل الإحرام لا تضر، يعني إذا هكذا كان يحتسب ويلبس ويتطيب على بدنه ليس على ملابسه ثم يركب الدابة ويحرم. وهذا محرم، هذا محرم متقيم وسائل النبي صلى الله عليه وسلم وجبته، فأمرنا أن يغسل جبته وأن يغسل بدنه حتى يذهب إلى الطيب. لماذا؟ لأنه إن وضع الطيب بعد الإحرام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي ولتحلله. باب من أهل ملبدا، هذا التلبيد يعني كان بعض الذهن يوضع على الشعر من أجل أن الشعر لا يتحرك، والآن الناس عن كثر ما يسمى بالجل ما أشبه ذلك. فما لم يكن فيه جرم عليكم السلام، ما لم يكن فيه جرم فلا بأس به. الجرم الذي يمنع المسح ويمنع الماء. باب من أهل ملبدا. حدثنا أصفر قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 1541. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر حا. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ما لا يلبس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ كيف أعطاه النبي الممنوع وهو أقل والبقية جائز؟ وهذا من رحمة الله تعالى أن الممنوعات أقل من المباحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال أبو عبد الله: يفسد المحرم رأسه ولا يترجل. لماذا لا يترجل؟ ليس لعنة الرجل، لكن الإنسان منهي عن قطع الشعر، فالتمشيط اللي هو الترجل قد يؤول إلى قطع الشعر. ولا يحك جسده، لماذا لا يحك جسده؟ لأنه ربما يقطع شعرا ويلقي القملة من رأسه، إذا وجد قملة خلص القملة يلقيها، وجسده في الأرض. وهذا القمل كان موجود، يعني أنا أوعى حينما كنا قبل 40 سنة من القرية، يعني كان القمل لا سيما في الشتاء يجلسون عند الشمس وتأتي جدتي رحمه الله وتستخرج القملة من الآخرين من بنيها. لا يقتل، يقتل، لأن هذا لله لما يوجد في مكان ويتكاثر يؤذي. باب الركوب والارتداء في الحج، أي في بيان جوازهما. حدثنا جواب المشايخ الإمام قال لك يعني العبادي لا شيخ، عبد الله بن عبد الله بن محمد هم معدودون المحمدين ليسوا معدودين. لا ليسوا معدودين. نعم الشيخ الأكثر اليوم عن مقارب الأشياخ أقول الأشياخ الذي أخذ عنهم العلم. أنا ترجمت لأشهر الأشياخ في إبراهيم صنعة الحديث، أتيت بأشياخ الذين أثروا في حياتي. الكتاب متداول على الشيخ بن عمر إبراهيم صنعة الحديث واجب الوقت، هو الذي كان يقرأه الشيخ الجنثوري رحمه الله تعالى. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أسامة اللي هو بن زيد كان رجف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، طبعا سميت المزدلفة بالمزدلفة لأنهم يزدلفون فيها إلى الله، وفيها المشعر الحرام وسمي بالمشعر لأن الإنسان يعني يتعبد. للأسف شيء كثير من الحجاج يذهب عند المشعر ينتهي بأي شيء بلم الحصى والكلام والحديث عن التعب وفقد فلان وينسون العبادة. فهذه أشياء لا سيما هي مر بها الإنسان مرورا يسيرا يجب أن يجعلها مشعرا، يعني مكان وشعار للعبادة، وتسمى بجمع لأنهم يجمعون فيها المغرب والعشاء جمعة أخيرة. وهناك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السابق ببعيرك بل السابق بعمله. وهذا يستمر عندنا في الترافيك، بعض الناس يحاول هكذا وهكذا، فالراجح ليس السابق بسيارته بل السابق بعمله. ثم أردف الفضل من المزدلفة، يعني فضل ابن عباس، إلى منى. هذا من رحمته ولطفه برعيته، فكلاهما قال، يعني كلاهما اللي هو أسامة بن زيد وفضل بن عباس، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. في أي يوم جمرة العقبة يا طه؟ في يوم النحر. إن يوم النحر الإنسان في تلك الليلة قبل عرفات يبيت في مزدلفة ويبقى في مزدلفة يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر بعد أن قبل أن تشرق الشمس عمال يكشف الجو يذهب إلى هذه الجمرة، فبعد شروق الشمس يعني يرمي الإنسان الجمرة ويحلق وينحر أو ينحر ويحلق ويبقى، فهي جمرة واحدة تجمع الصغرى والوسطى والكبرى، فالعقبة هي الكبرى التي يرميها. أما في اليوم الثاني والثالث من العيد وكذلك الرابع إن تأخر وهو الأفضل. يرمى ثلاث بعد الزمن. قال: باب ما يلبس المخل من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، اللي هي مصبوغة بالعصفر، يعني أي تلبس أي لباس شريرة أن لا يكون لباس الدين، أي لباس تلبس المرأة لا يشترط أن يكون بياضا، بل حتى الرجل لا يشترط في الإحرام أن يكون بياضا. وقال: لا تلتثم ولا تبرق ولا تلبس ثوبا بورث أي مصبوغا ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفرة طيبة، ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والموطد. لأن نرى أن الحلي من الزين، ونمنع من الحلي للمرأة المحرمة، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، يعني سنة محتاج تبديل ثياب يبدل ثيابه سواء كان عقب غسل أم ليس عقب غسل. حدثنا محمد بن أبي بشر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر أن تلبس إلا المزعفرة التي ترزع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه، يعني قلدها ابن علي الإشعار بالنهج، يعني والتقليد كان معروف جدا، وهذه حقيقة فيها تعظيم البيت أنها تقلد، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. لو كان مفردا لطاف بالبيت فقط، طاف القدم، بس هنا طاف وسعى، دل على أنه كان قارنا، ولم يحل من أجل بدنه، كان قارنا لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجوم وهو مهل بالحج، ولم يطرف الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. ما هذه الطريقة طيبة؟ أين هذه؟ طيب. ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب، يعني لا طاف الإنسان، يعني يوم العيد عندنا رمي جمرة عقبة والحلق والنحر، إذا فعل اثنتين هذه الثلاثة يحق له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. والطواف إلى أي نعم نعم فتد حجه ووجب عليه إتمامه ويحج من قابل. وهذا ثاني ذلك كل حاجة عليه بدنة. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن المنكدر عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات. لماذا صلى بذي الحليفة ركعتين؟ لأنه قد أنشئ السفر بذي الحليفة خارج المدينة، أما الآن من يستطيع؟ إذا كنا بالمدينة طلعنا لا نصلي ركعتين، نصلي الآن أربعة، إن أصبح ذي الحليفة من أين؟ من المدينة. ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته وسدت به أهل. وهذا حقيقة شوف الإنسان لما يأتي السنة كما هي يعظم في قلبه محبة النبي والإخلاص لله تعالى. وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. اللهم اجعلنا ممن يرفع صوته بطاعتك يا رب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك ألبي لك تلبية وأستجيب لك استجابة، لبيك لا شريك لك أي في ملكك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة أي الحمد الكامل والنعمة هي من عندك لك، والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هذا من أهل الموصل يا شيخ محمد بن يوسف الكرياري يا قوتة العلماء عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عاشر. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على دابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي غلاب عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء. عن البيداء هي المفاصل بيداء لأن الإنسان يبيد بها فقد يموت عطشا وقد يأتيه ضارب من الضوارب فيأكله ولا نصبح يتفننا في تصوير النمر والأسد كيف يأكل الحمار الوحش وكيف يأكل الغزال فسميت البيداء بالبيداء أو الإنسان قد يأتيه قارع ضريب والعرب تسميها مفازا تفاؤلا بأن الإنسان يفوز وينجو ويعبر حمد الله. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون شعاره في حياته كثرة حمد الله تعالى وسبح الإنسان ينزه الله وكبر التكبير هو تعظيم لله تعالى. ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا من الذين حلوا اللي هم أصحاب العمرة متمتعين وهو الذي تمناه النبي وهو الذي جاء في القرآن حتى كان يوم التروية اللي هو اليوم الثاني اليوم القبل بعضهم يسميه بيوم الزينة فيقول النووي لا أصل في الشرع بتسميته بيوم الزينة واعتبار الإنسان ربما يحرق عانته ويلتف أبطى فيقلم شاربه ويقلم أظافره في يوم الثاني يوم الثامن يوم التروية سبل التروية أن الناس يروون أجلهم ويتزودون بالماء أهلوا بالحج. قال ونحر اليوم العاشر هو يوم النحر واليوم الثاني عشر يوم الطرد يوم الحادي عشر الثاني عشر ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قيامة قيامة قائمات وبيده بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإنسان عبادة يمارسها بنفسه ويتقرب إلى الله تعالى. لما جئنا خرجنا من البيت وجدنا عند باب البناية ثلاثة علالق من أشياء الأوساخ فأنا هممت أن أحملها لأخذها إلى فتقدم طاها. فلما مشي أردت إلى هم ثلاثة كثر حمل كيسا وثلاثة كيسين فرجعت حتى أحمل الكيسين الآخرين. المقصود أن الإنسان العبادة يعني دائما الإنسان يبادر في عبادة ربه. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبح النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مئة ناقة وأخذ من كل واحدة لحمة ووضعها في قدر فشرب من ورقها وأكل من لحمها. يستحب من السنة عملية فاللي سأكل لما جاء من كل مئة من كل واحدة كبشين وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمئة كبشين أم لحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. باب من أهل حين استوت به راحلته. هذا الحديث الثاني الذي أشار إليه إشارة الحديث صحيح وهذا المفهوم معروف على محمد بن سيرين. باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائمة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اكتفل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. انتبه يا طه. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح طبعا هذا فليح بن سليمان فيه شيء لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة. والدهن كله لا رائحة طيبة لكن ثمة دهن له رائحة قوية ثمة دهن رائحته بسيطة. ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر يرحمكم الله. قال فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وهنا ما وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن موسى عليه السلام، لأن الله قد أمرهم بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. وإذا ربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. باب التلبية. محمد بن يحيى بن أبي علي العدد المتوفى على 28 و200 أو 24 و200 له مسند الصديق حققه الشيخ محمد عوامة. يورك ذلك من علي صاحب الكامل وفاة 365 من تلاميذ تلاميذ البخاري. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلنا به واستحللنا وأحللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي لأن الصبي يأتي طاغرا قد استهل المولود ورث. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة. طبعا هي حق لها أن تطوف بين الصفا والمروة لأن الصفا والمروة لا يشترطهما الطهارة. فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانفشطي واهلي بالحج بدع العمرة. أمرها أن تدخل العبادة الصغيرة بالعبادة الكبيرة لما جاء عمرها ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرته فقال هذه مكان عمرتي. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهما طافوا طوافا واحدا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإحلال النبي. لا كانوا قارنين يعني قسم أهلوا بإحلال النبي صلى الله عليه وسلم من هناك ساقوا الهدي معهم فكانوا قارنين حج وعمرة. واللي ما كان فعل هذا الشيء أمرهم أن يجعلوها عمرة يعني تمتع. إيه من كان قارنا نعم. وهذا هو الأصل من كان قارن يصل بالمكة ما لا يصنع لطف طواف القدوم ويبقى محرم. وكذلك المفرد يعني المفرد والقارن نفس الشيء يأتيان محرمين لكن هذا جامع عبادتين وهذا جامع عبادة واحدة. هذا يجب عليه الهدي وهذا لا يجب عليه الهدي. هذا هو الفرق. المثل المتبع ما يؤدي عبادة عمرة ثم يتحلل ويبقى متنفعا بين الحج والعمرة يحل له كل شيء. فإذا جاء اليوم الثامن أو التاسع على حسب تطبيقه لسنة الثامن أم لا يعني العراقيون والمغاربة والجزائريون والفلسطينيين كانوا لا يسمحون لهم بالذهاب إلى اليوم الثامن يعني من أجل الترتيب الفني. الآن صاروا يسمحون للعراقيين الغالب العراقيين يذهبون يوم الثامن يوم التربيع. نعم. يقول هنا بعض من أهل في زمن النبي كإهلال النبي يعني أشار إلى جواز هذا يعني أنت لا تعرف لا تدري ماذا يريد فتنم بنية النبي. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. وزال محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهدي وامكث حراما كمان يعني كان علي مبعث في شيء. فعلي النبي قال لا يدري أهل أهل النبي بحج فقط أم بعمرة أم قارب فأهل بما أهل به النبي. فلما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى مكانك يعني معناه أنه قد أجاز له هذا. فهذا قد نحتاجه الآن يعني إحنا الآن قد نصلي ما نعرف الإمام في صلي بينا يعني الوتر ثلاث ركعات أم ركعتين من صديق فتنوي بما نوى به الإمام فيما يتعلق بالصلاة. أما بالفريضة لا مسألة النية بالفرائض لا بد من تحديد النية العبادة ونوع أنواع العبادة. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني جعلتها عمرة، تركت عمرة. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ فقلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني أن أطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. نعم الذي ساق هديا يجب عليه ان يكون لا يعني غسل مقترن بعباده وهي سوق الهدي، فاراد ان يبقى مع عبادته، والا سيفرض شخص ذهب مفردا او ذهب متمتعا واخذ الهدي معه، يعني يحق له الافراد ويحق له التمتع، لكن هذا من باب يعني ان الانسان يعني تلبس بعباده يبقى مؤديا العباده متلبسا، يعني يخلص ان يؤدي العبادات ويؤدي بها بالتمام والكمال. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر: أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. في الصحابة وصلوا إلى هذه الأماكن البعيدة، فراسان بعيدة جدا جدا، ووصلوا إليها وهرات كانت من أجمل بقاع الدنيا في القرن السابع، لكن حطمها من حطمها غزو المغول. ولذا هذه المنجزات التي حصل عليها الصحابة والتابعون سنسأل عنها نحن، غاية السؤال، يعني نحن لن نسأل عن الأشياء التي حولنا الآن فقط، سنسأل عما أنجزه الأوائل، نسأل عنها كلها، نسأل عنها. أيوة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أفلح بن حميد قال: سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرفة، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قال: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. هذا جملة حالية، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا لا يفرطون في الأعمال الصالحة، وإذا فرطوا بشيء مغصوبين حزنوا على ذلك، كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. قبل المقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله. ما لسماهم محسنا قال: ما على المحسنين من سبيل، والله غفور حليم رحيم. وأنا أبكي اللهم اغفر لنا كثيرنا بكتابك يا رب. فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم. طبعا المرأة لما تكون تصلي في اليوم 50 ركعة ويأتيها أيام الحيض تؤجر كأنها تصلي الفريضة وكأنها تصليها، وتؤجر أجر زيادة على تركها، لأن تركها كان امتثالا لأمر ربها. كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكها أي العمر. قالت: فخرجنا في حجته حتى غلبنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، هو يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحطب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم، أي إلى أدنى الحل، فلتهل بعمرة، ثم افرغا، أي افرغا من عمره، ثم افرغا ثم اتيا هاهنا فإني أنظركما، أي بمعنى أن تدركما حتى تأتياني. ما قالت فخرجنا حتى إذا فرغ وفرغ من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. قال أبو عبد الله يضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور لورا وضر يضر لورا. اللهم ومن كل ضار في الدنيا والآخرة. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوف بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة طبعا هذا هو فسخ الحج المترجم له. قالت عائشة فحصت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصب قلت أي ليلة المبيت المحصب قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. يعني هذا الحديث مطول فسر الحديث السابق لما أمر النبي عبد الرحمن هو كان طلبا منها. قال وما طفتي قال وما طفتي ليالي قدمنا مكة قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. وقال الصفية ما أراني إلا حابس جسدكم فقال عقرى حلقة هذا دعاء لكن لا يرى به دعاء عقرى حلقة أو ما طفتي يوم النهر. قال قلت بلى. قال لا بأس انفري يعني المرأة إذا جاءها الحيض ولم تطف طواف الوداع يصب عنها أي ارجعي واذهبي لا حاجة إلى طواف الوداع لأنه تاخذ عمن عن الحال. قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم أي في المحصر وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة يعني التمتع هذا اجتهاد من صحابي والصحابي مهما بلغ اجتهاده قد يخالف الصواب. ولذا الآن نحن لا نقلد أي عالم من العلماء في أي شيء أو في أي داهية ظاهرة أو مخالفة ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما أي القران. فلما رأى علي أهل بهما لبيت بعمرة وحج قال ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد. وهذا هو الصواب أن الإنسان يأخذ بسنة النبي فهي الحجة على قول كل أحد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور أشهر الحج هذه هي الأشهر التي نحن فيها شوال القعدة الحجة ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كلام الجاهلية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إذا اعتمروا متى اعتمروا في أشهر الحج. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب يا مسكين غندر عن أبي موسى قال قدمت على النبي فأمره بالحل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحق. أحيانا يظهر لنا ذلك وأحيانا لا يظهر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة أي هذا حج مبرور وعمرة متقبلة. ف فأبواب ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالك. هنيئا لعبد الله بن عباس، كان المبلغ في الدعوة إلى الله تعالى. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت، لأن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، يعني قبل التروية بثلاثة أيام، يا يوم اعتبار والتروية ثامن قبل نسك. فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء، عطاك أعلم الناس بالحج التفسير. فقال حدثني جابر بن عبد الله، وجابر كان مسلم المدينة بعد ابن عمر خمس سنوات، أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساغ البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردة، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني ثبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أخلا من الآية. ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا، يعني ليس له أحاديث إلا هذا. يسمون يعني الوحدان لما رأيوا عن نفسه هذا يسمى الأحاد والمثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعثمان في المتعة، فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان دعني عنك. قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. إلى هنا هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.